صح من زوجين مكلف. هذا شرط من يا جماعة؟ شرط من؟ أيوة الزوج، شرط الزوج الموقع للخلع، يعني الموقع لطلاق الخلع. أيوة. أما المخترع فلم يتكلم عنه، صح؟ المخترع اللي هو طالب الخلع، يعني طالب الخلع. من هو طالب الخلع يا جمال؟ بس يمكن غير المرأة يطلب الخلع عن المرأة. عن المرأة يعني تقصد وكيلا عنها ولا بغير وكالة؟ واحد فضول يجي يقول له طلق زوجتك، طلق زوجتك سأعطيك كذا، طلق زوجتك على أن أعطيك كذا، هذا يصلح ولا ما يصلح؟ يصح. يصح، ذكرناها في الدرس، قلنا يصح أن يكون مختلع الزوجة أو أجنبي عن الزوجة، أو أجنبي عن الزوجة. أما الزوج الذي هو موقع الطلاق فهذا شرطه أن يكون مكلف مختار، مكلف مختار ببذل عوض لم يجهل. الخلع لابد فيه من ماذا؟ من عوض، لابد فيه من عوض، فهو طلاق في مقابل المال يرجع إلى الزوج كما قلنا في تعريفه، ببذل عوض يرجع إلى جهة الزوج. شرط هذا العوض أشار إليه بقوله لم يجهل، يعني أن يكون إيش؟ معلوما. ومعنى معلوم يعني لابد أن يكون معين، معلوم يعني معين، وأن يكون مما يقصد، أي مال يقصد، يقصد بالتمول. فإن فقد أحد هذين الشرطين بأن كان مجهولا أو كان لا يتمول شرعا لكنه يقصد، لا يتمول شرعا لكنه يقصد، لا يتمول شرعا لكنه يقصد مثل الخمر، صح؟ فإذا كان العوض واحد من هذين فالحكم إيش؟ له يوجب مهر المثل. يوجب مهر المثل لمن يعني؟ للزوجة، الزوجة، الزوجة، ها؟ للزوجة، للزوجة، الزوج يستحق في مقابل العوض، في مقابل عفوا الخلع، صح؟ والخلع هذا الذي يقع في مقابل مهر المثل، أو الطلاق عفوا، الطلاق الذي يقع في مقابل مهر المثل تملك نفسها به ولا ما تملك نفسها به؟ ها؟ يعني يقع طلاق بائن، يقع طلاق بائن. طيب لو كان العوض، السلام ورحمة الله، لو كان العوض مما لا يقصد، مما لا يقصد للتمول يجي الحكم. والآن ذكر لنا هنا لا يحل لكنه يقصد، لا يحل لكنه يقصد، فقلنا الطلاق يقع بائن والزوج يستحق ماذا؟ مهر المثل. فإذا كان لا يقصد، لا يقصد ومع ذلك خالع عليه، خالع عليه والمال لا يقصد، المسمى لا يقصد، ها ايش رأيكم؟ يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع الطلاق لأنه تلفظ باللفظ فلا سبيل يرده، يقع، لكنه يقع ماذا؟ رجعيا، تحسب عليه يعني طلقة، ويمتلك أن يراجعها لأنه لم يستحق شيء في مقابله، لم يستحق شيء في مقابله فوقع رجعيا. طيب تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وما له أن يرتجع، هذا آثار إيش؟ آثار الخلع، وما يفارق به الطلاق العادي، ما يفارق به الخلع الطلاق العادي يفارقه في كونها ماذا؟ تملك نفسها به. ومعنى تملك نفسها به بينه في آخر البيت، قال وما له إيش؟ ليس له رجعة. لكن عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ ها؟ عليها عدة. ويمتنع طلاقها، إيش معنى ويمتنع طلاقها يا شيخ لطف؟ حضرت أنت معنا الدرس الماضي، طيب إيش معنى ويمتنع طلاقها؟ استعن بصديق، عين واحد يكون مش جاري. أيوة. لا هذه انتهينا منها خلاص. ايش اذا كان مما لا يقصد؟ ايش تريد تقول لنا اذا كان مما لا يقصد؟ ايش الحكم؟ خالعها على مال، على شيء لا يقصد، لا يتمولوه الناس، ها؟ فهذا بيناه قبل قليل. ايش الحكم اذا خالعها على ما لا يقصد يا شيخ؟ احسن، يكون طلاقا رجعيا، تحسب عليه طلقه يعني، ويمتلك المراجعه. هذه انتهينا منها. لكن ايش معنى قوله هنا ويمتنع طلاقها؟ يعني المختلعة خلعا صحيحا. أحسنت، يعني لو طلقها فإن الطلاق لا يقع، لو طلقها فإن الطلاق لا يلحقها، لا يقع عليها طلاقه، لأنها بانت منه، بانت منه بالخلع. وما له أن يرتجع. قال رحمه الله تعالى: باب الطلاق. قال: صريحه سرحت أو طلقت، خالعت أو فاديت أو فارقت، وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. والسنة الطلاق في طهر خلا عن وطئه أو باختلاع حصل، وهو لمن لم توطأ أو من يئست أو ذات حمل لا ولا أو صغرت. للحر تطليق الثلاث تكرمة، والعبد ثنتان ولو من الأمة. وإنما يصح من مكلف زوج بلا إكراه ذي تخوف، ولو لمن في عدة الرجعية لا إن تبن بعوض العطية. وصح تعليق الطلاق بصفة إلا إذا بالمستحيل وصفه، وصح الاستثناء إذا ما وصله إن ينويه من قبل أن يكمله. هذا باب الطلاق المعهود. الطلاق المعهود يعني الطلاق المألوف المعروف عند الناس الغالب الكثير، وهو نوع من أنواع الفرقة. الفرقة أنواع، الفرقة بين الزوجين أنواع، إما أن تكون فرقة حال الحياة، وإما أن تكون فرقة بسبب الموت. الفرقة حال الحياة أيضا على أنواع: الخلع وهو الذي سبق في الباب السابق، الفرقة على عوض، وإنما يقدمون الخلع على الطلاق المألوف المعهود لمناسبة الأبواب فقط، لأنهم يتكلمون في باب القسم والنشوز عن المعاشرة، فإذا اختلت هذه المعاشرة فإن المرأة قد تطلب ماذا؟ الفرقة، فيحتاجون للكلام عن الخلع. وإلا فالأصل في الترتيب أن يكون الخلع بعد ماذا؟ بعد الطلاق، لأنه هذا هو الطلاق المألوف المعروف عند الناس الغالب، فيقدمون الخلع بمناسبة الباب، ثم يثنون بالحديث عن هذا النوع من الفرقة، وهو الطلاق المألوف، يعني الطلاق بلا عوض بلفظ من الألفاظ التي تأتينا. والطلاق معناه حل عقد النكاح، الحل يعني الفك، لأنه هذا معنى الإطلاق في اللغة، إطلاق عن الإرسال، الفك والإرسال. فالنكاح لما كان عقد كأنه عقدة، هذه الكلمة تفك هذه العقدة، تفك هذا العقد، وسمي طلاقا. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث عن الألفاظ، الألفاظ التي يقع بها الطلاق، وهي الصيغة، صيغة الطلاق، ولم يتكلم عن حكمه في أول الباب. سيأتينا في تقسيمه إلى مسنون وغير مسنون. فيقول: صريحه سرحت أو طلقت، خالعت أو فاديت أو فارقت، وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. قسم الألفاظ التي يقع بها الطلاق إلى قسمين: صريح وكناية. فالصريح يعني ما لا يحتمل إلا الفراق، لا يستعمل إلا للفراق. وعد رحمه الله تعالى 5 ألفاظ: الأول سرحت، إذا قال لزوجته سرحتك أو أنت مسرحة ونحو ذلك من الاشتقاقات من هذه الكلمة إلا المصدر، سيأتينا إن شاء الله. فهذا اللفظ الأول يقول لفظ صريح، لفظ التسريح لفظ صريح، يعني لا يستعمل إلا في الطلاق لوروده في القرآن لهذا المعنى. قال الله عز وجل: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فيستعمل لهذا المعنى. اللهم إلا إذا غلب على أهل بلد، استعماله في غير ذلك، استعماله في غير ذلك، فبعد ذلك إذا غلب على أهل بلد استعماله في غير ذلك يصير من الكناية التي تأتينا. أو طلقت، يعني اللفظ الثاني من الألفاظ الصريحة في الفرقة لفظ الطلاق، سواء بالفعل كقوله طلقتك أو بالاسم كقوله أنت مطلقة أو أنت طالق، فكل ذلك صريح. لورود القرآن به أيضا، قال الله تعالى: الطلاق مرتان، والآيات في استعمال كلمة الطلاق كثيرة. اللفظ الثالث من الألفاظ الصريحة خالعت، كقوله لزوجته خالعتك، خلعتك، أو فاديت، فاديتك، وهذان اللفظان خالعت وفاديت، ظاهر كلام الناظم هنا أنهما من الألفاظ الصريحة بإطلاق، يعني بلا قيد، مجرد أن يتكلم بهذا اللفظ هذا لفظ صريح في الطلاق. ومعتمد المذهب أنه ليس صريح في الطلاق إلا إذا قرنه بذكر المال، إلا إذا قرنه بذكر المال، خالعتك بكذا أو على كذا، ومثله فاديته. أما إذا لم يقرن بذكر المال فإنه يحتمل غير الفرقة، يحتمل غير الفرقة، فيكون من الكناية من القسم الثاني الذي سيأتينا. آخر الألفاظ الخمسة فارقت، وهو من الألفاظ الصريحة أيضا عندهم، لأنه مستعمل في القرآن بهذا المعنى. فصارت عندنا 3 ألفاظ، 3 ألفاظ صريحة، وهو لفظ سرحت، طلقت، فارقت، لورود القرآن بها في هذا المعنى، فلا تحتمل غير الفرقة. ولفظان مما عده هو، مما عده صريح، الصحيح أنه ليس صريحا إلا إذا قرن بذكر المال، وهو لفظ خالعت أو فاديت. واضح؟ هذه الألفاظ الصريحة إذا تلفظ بها الزوج وقع الطلاق ظاهرا، ولا يقبل منه أن يقول قصدت به غير الطلاق، لا يقبل منه أن يقول قصدت غير الطلاق. وشرط وقوع الطلاق بهذه الألفاظ أن يقصد اللفظ، أن يقصد اللفظ لهذا المعنى، أن يقصد اللفظ لهذا المعنى، يعني لمعنى الفرقة، لمعنى حل عقد النكاح، لا أن يقصد إيقاع الفرقة. فإذا حصل الأمران، قصد اللفظ يعني تكلم باللفظ قاصدا له، أما إذا سبقه لسانه إلى اللفظ من غير أن يقصد التلفظ به فهذا لم يقصد اللفظ، هذا لم يقصد اللفظ. مثلا أراد أن يقول أنت طالع فقال أنت إيش؟ طالق، سبقه لسانه، فهذا لم يقصد التلفظ، لم يقصد التلفظ باللفظ، واضح؟ فلا يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله، لا يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله لأنه لم يقصد اللفظ. واضح عندكم ولا واضح؟ وأن يقصد هذا اللفظ للمعنى، يعني للمعنى الذي يستعمل فيه وهو الفرقة. أما إذا قال أنت طالق، أنت طالق، وقصد أنت طالق من الوثاق وطالق من الحبل الذي كانت مربوطة به أو نحو ذلك، فهو مستعمل الآن اللفظ الصريح ولا لا؟ مستعمل اللفظ الصريح. وقصد هذا اللفظ ولا ما قصده؟ ها أجيبوا، قصد التلفظ به، يعني ما سبقه لسانه إليه، قصد اللفظ. لكن قصده للمعنى الذي نريده هنا في هذا الباب ولا لغير المعنى الذي نريده الآن؟ لغير المعنى. لم يقصد بهذا اللفظ الفرقة، لم يقصد معنى الفرقة، إنما أراد الإطلاق من الوثاق، الإطلاق من الحبل، فهو قاصد اللفظ لكنه قاصده لغير ماذا؟ لغير المعنى، فلا يقع به الطلاق أيضا، لا يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله. أما إذا قصد اللفظ لهذا المعنى، قصد اللفظ لهذا المعنى، يعني يقول لزوجته أنت طالق، ويقصد هذا اللفظ بأن لم يسبقه لسانه إليه، ويقصد هذا المعنى، يعني يقصد الفرقة، لكنه لا يقصد إيقاع الفرقة، إنما قاله مازحا مثلا يمزح معها، واضح عندكم المسألة لما واضح؟ هازلا، فهذا يقع به الطلاق، يقع به الطلاق ولو لم يقصد إيقاع ماذا؟ إيقاع الفرقة، ما دام قد قصد اللفظ لمعناه، ما دام قد قصد اللفظ لمعناه. فهذا حكم الألفاظ الصريحة، إذا استعمل الألفاظ الصريحة قاصدا اللفظ للمعنى، قاصدا اللفظ للمعنى، وقع الطلاق ولو لم يقصد إيقاع الفرقة. يعني لو قال لها أنت طالق، قال أنا ما أردت تطليقها، أردت التهديد، أردت أن أهددها وأخوفها، لكنني أكره فراقها، أنا ما أريد أن أفارقها. فالجواب إيش؟ وقع الطلاق، لأنك تلفظت باللفظ قاصدا له وكنت قاصد هذا المعنى، فلا يفيدك كونك لا تريد إيقاع ماذا؟ إيقاع الفرقة، لأنك تلفظت بلفظ إيش؟ صريح، تلفظت بلفظ صريح. أيوة، هذا بينه وبين الله، يعني بخلاف الظاهر، لأنه ألفاظ الطلاق يترتب عليها حكم ظاهر وحكم باطن. حكم ظاهر عند القاضي، عند القاضي يعني الرجل لو قال لزوجته، لو قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، فرفعت أمرها إلى القاضي، قالت هذا الرجل طلقني، قال أنت إيش؟ طالق، وقامت البينة على ذلك، خلاص القاضي لابد أن إيش؟ لابد أن يفرق بينهما، وقعت طلقة، يعني وقعت طلقة. يقول الرجل أنا ما قصدت يا جماعة طالق بمعنى أنها طالق من عقد النكاح، ما أردت فرقة النكاح، إنما أردت أنها طالقة من الحبل، طالقة من الرباط الذي كانت فيه، واضح؟ فأنا أصلا ما قصدت المعنى الذي أردته، واضح؟ هذا لا يفيده في الظاهر، لا يفيده، والقاضي لا بد أن يمضي هذا الطلاق، لأن الرجل تلفظ بلفظ إيش؟ صريح في الطلاق. لكن لو لم يصل الأمر إلى القاضي وقال الرجل أنا ما قصدت، لما تلفظت بهذا اللفظ ما قصدت إيقاع الفرقة، إنما كنت مريد بهذا اللفظ إيش؟ طلاقها من وثاقها، فهمتم؟ فإن صدقته هي، إذا صدقته خلاص فهي حلال له، وهذا معنى قولنا فيما بينه وبين الله، فهي زوجته لأنه لم يطلقها، لم يطلقها. النوع الثاني من ألفاظ أو من صيغ الطلاق ما سموه بالكناية. الكناية عرفها بقوله وكل لفظ لفراق احتمل، يعني كل لفظ يحتمل الفرقة. ومعنى يحتمل الفرقة أنه يحتمل الفرقة ويحتمل غير الفرقة، فهذا كناية. ولم يمثل له، لكن أمثلته كثيرة، كقوله إلحقي بأهلك، واضح؟ أنت خلية يعني من الزوج، أنت برية، اعتدي، استبرئي رحمك، ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتمل الفراق وتحتمل غير الفراق. فهذا النوع من الألفاظ، وانتبهوا، لا بد أن يكون محتملا للفرقة، لا بد وأن يكون محتملا للفرقة. أما اللفظ الذي لا يحتمل الفرقة بحال، لا يحتمل، لو قاله ناويا به الطلاق فإن الطلاق لا يقع، فإن الطلاق لا يقع. لو قال لها اسقني الماء، اسقني الماء ناويا، أو اشربي، اشربي ناويا الطلاق، فإن الطلاق لا يقع وإن كان في نيته يقع الطلاق بهذا اللفظ، لأن الطلاق حل لعقد جعل الشارع له ألفاظ مخصوصة، إما ألفاظ صريحة فيه وإما ألفاظ تحتمله. فما لم يكن هناك لفظ فإن الطلاق لا يقع كما لا يقع بالنية المجردة. إذا نوى الطلاق فقط بنيته في قلبه ولم يتلفظ بلفظين فإن الطلاق لا يقع بالنية المجردة، لا بد من أن يتلفظ بلفظين. هذا اللفظ لا بد أن يكون في الفرقة لا يحتمل غيرها وهذا الصريح، أو في الفرقة ويحتمل غيرها وهذا الكناية. فالكناية إذا تلفظ به يقول له نرجع إلى نيته، فإن نوى الفرقة حصل الطلاق وإن لم ينوي الفرقة لم يحصل، فهو كناية. وذلك قال بنية حصل، يعني حصل الطلاق بنيته إذا نواه، فإذا لم ينوي لم يحصل. ومتى تكون هذه النية؟ متى تكون هذه النية؟ عند تلفظه باللفظ، عند تلفظه باللفظ، يعني في أوله أو في آخره أو في وسطه، عند تلفظه. فلو قال إلحقي بأهلك ولم يقصد النية عند التلفظ باللفظ، إنما يريد روحي عند أهلك بعدين لما أحتاج بجي راجعك سآتي لإصلاح الحال، فهذا ما كان قاصد الطلاق. لا يقع الطلاق بهذا اللفظ، ولو أنه بعد ذلك بعد أن فرغ من النطق باللفظ نوى ماذا؟ تطليقها، فإن الطلاق قلنا لا يقع بمجرد النية، لا بد أن يكون بماذا؟ بلفظين. فما لم ينوي مع هذا اللفظ فإنه لا يقع به الطلاق. أيوة نسيت، في الألفاظ الصريحة، في الألفاظ الصريحة قلت لكم قبل في أول الدرس سيأتي ثم نسيته، المصدر، المصدر من الألفاظ الصريحة كالطلاق والسراح. إذا قال لزوجته واصفني إياها بالمصدر، أنت الطلاق أو أنت السراح، هذا عند الشافعية ليس صريحا، ليس صريحا، لأنهم يقولون لا يوصف بالمصادر على الحقيقة، يوصف بالمصادر على التجوز، يعني على نوع من المجاز. ومن أهل العلم من يرى بأن التلفظ بالصريح ولو بالمصدر يقع به الطلاق بلا نية، لأنه يعدون من الصرائح. المهم أن الشافعية لا يعدون المصادر صرائح، لأنه لا يوصف بها إلا مع نوع تجوز. انتقل بعد ذلك المسألة الثانية، وهو تقسيم الطلاق من حيث الحل والحرمة. فقال والسنة الطلاق في طهر خلا عن وطئه أو باختلاع حصل، وهو لمن لم توطى أو من يئست أو ذات حمل لا ولا أو صغرت. الطلاق من حيث موافقته للشرع ومخالفته له ينقسم إلى قسمين في اصطلاح بعض العلماء، وإلى ثلاثة أقسام في اصطلاح آخرين، وهذا هو المشهور عند الشافعية أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الطلاق السني، والطلاق البدعي، والطلاق الذي لا هو بالسني ولا هو بالبدعي، وهو الذي قال عنه هنا في البيت لا ولا، يعني لا سني ولا بدعي. فبدأ بالنوع الأول، قال والسنة الطلاق، والسنة الطلاق في طهر خلا عن وطئه، خلا عن وطئه. السنة لمن أراد أن يطلق أن يطلق في طهر، في طهر لم يجامع فيه، لم يجامع فيه ولا في حيض قبله، لم يجامع فيه ولا في الحيض الذي قبله. فهذا طلاق سني لأنه موافق لأمر الله تعالى. الله سبحانه وتعالى أمر بتطليق النساء للعدة، قال فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة، في قبل العدة، مستقبلات العدة، لا تطلقوهن غير مستقبلات للعدة، يعني أن يكون فاصل بينها وبين ماذا؟ وبين العدة. هذا يؤدي إلى الإضرار بها لأنه تطول عليها ماذا؟ العدة. فأمرنا الله أن نطلقها في حال يعقبها، يعقبه العدة، لعدتهن، يعني مستقبلات عدتهن. ومتى يتحقق هذا الوصف؟ إذا طلقها في طهر، إذا طلقها في طهر، لأنه إذا طلقها في الحيض، إذا طلقها وهي حائض، فإن هذه المدة الباقية من الحيض هذا غير محسوبة من العدة. طيب، فستمضي باقي الحيض هذه، باقي الحيض هذه، هذه الفترة الزمنية غير معتدة بها من العدة. إذا بقي من حيضتها 10 أيام فهذه 10 أيام زيادة على العدة، لأن العدة ستبدأ من أول الطهر. فلم يطلقها إذن في قبل ماذا؟ في قبل العدة، يعني في أول العدة كما أمره الله تعالى، وأضر بها طول عليه العدة. فهذا طلاق بدعي، طلاق محرم، لأنه مخالف للسنة، مخالف للشريعة. إذا طلقها في الطهر لكن جامعها فيه، جامعها فيه، فهذا لا يتضمن تطويل العدة، لا يتضمن تطويل العدة عليها، لأن هذا الطهر الذي طلقها فيه محسوب لها من ماذا؟ محسوب لها من العدة. لكنه يتضمن محذورا آخر، وهو احتمال ظهور الحمل بعد ذلك بسبب هذا الوطء الذي وطئها فيه، عرفت؟ فيندم هو لماذا طلقها، لأن الناس تختلف مقاصدهم في الطلاق باختلاف الحمل وعدمه. لو علم بأنها حامل ما كان ماذا طلقها، لأنه قد يكون في ضرر عليه والضرر أيضا على هذا الحمل، فهمتم؟ فإذا طلقها في هذا الطهر الذي جامعها فيه العدة لم تطول، لأنه هذا الطهر محسوب، الطهر محسوب، لكن منهي عنه هذا لأنه يتضمن ضررا عليه، وهو الندم، الندم فيما لو ظهر حمل، ومثله فيما لو كان جامعها في الحيض الذي قبله، الحيض الذي قبله جامعها حال الحيض، تمام، ثم طلقها في الطهر ولم يجامعها في هذا الطهر، فهذا الطهر محسوب لما محسوب، محسوب. إذا لم تطول العدة، لم تطول العدة، ومع هذا منهي عنه. لماذا؟ أنه قد يظهر حمل، قد يظهر حمل فيندم لماذا طلقها، وأحيانا يكون ليس بإمكانه أن يراجعها كما لو كانت هذه الثالثة. علمتم؟ فإذا السنة أن يطلقها في الطهر الذي خلع عن ماذا؟ خلع عن الجماع، أو عن الجماع في الحيض الذي قبله، لهذا لأحد هذين المعنيين، إما لئلا تطول عليها العدة، وإما لئلا يندم على الطلاق بعد وقوعه. ما علينا من منهي، نحن نمثل فيما لو وقع، نحن نمثل فيما لو وقع، والتمثيل دائما لا يستلزم الحل. عندما يقول الفقهاء هذا في كل مسائل الفقه، لو حصل كذا هذا لا يستلزم أنه هذا جائز، لكن لو وقع ما الحكم؟ واضح؟ لو وقع ما الحكم؟ الحكم هو هذا، أن الطلاق طلاق إيش؟ بدعي، لأنه مستلزم أو مؤدن إلى الندامة، مؤدن إلى الندامة. طيب، استثنى من هذا، استثنى من هذا الذي ذكرنا، وهو الطهر الذي جامعها فيه أو جامعها في الحيض الذي قبله، أو الطلاق حال الحيض. في هذه الصور كلها إيش قلنا؟ حكم الطلاق إيش؟ ها، في الحيض إيش حكم الطلاق؟ بدعي. في الطهر الذي جامعها فيه ها؟ بدعي. في الطهر الذي جامعها في الحيض الذي قبله ها؟ بدعي. هكذا. طيب، استثنى من هذا، من هذه الصور، يعني لو وقعت هذه الصور بخلع، لو وقعت هذه الصور بخلع، بخلع منها هي، بمخالعة منها هي، قال لك أو باختلاع حصل، يعني إذا خالعته الزوجة، إذا خالعته الزوجة، كيف خالعته؟ قالت له طلقني بألف، طلقني على ألف، يعني ذكرت مع الخلع المال، ذكرت مع الخلع يعني مع طلب الخلع ذكرت المال. فإذا طلبت الخلع بمال، بمال، فإن تطليقها في هذه الأحوال الثلاثة، في هذه الأحوال الثلاثة ليس بدعيا، ليس بدعيا. لماذا؟ لأنه لا يتضمن ضررا، لا يتضمن ضررا، هي راضية بأن تطول عليها العدة، راضية بأن تطول عليها العدة، والدليل على رضاها ذكر المال، الدليل على رضاها ذكر المال، أنها بذلت المال في مقابل أن يطلقها. أما إذا قالت له طلقني ولم تذكر، ولم تذكر مالا، هذا بطلب منها ولا لا؟ ها؟ بطلب منها. لكن يقول إجابتها إلى هذا الطلاق في حالة من الأحوال السابقة بدعة، بدعة، حرام، ما يجوز. لماذا؟ لأنها تكذب في الغالب، في الغالب تقول طلقني وهي لا تريد ماذا؟ لا تريد الطلاق، فإذا طلقها بعد ذلك أسفت وندمت. واضح؟ ولهذا قال لك أو باختلاع، اختلاع يعني طلب الطلاق بماذا؟ بمال. فإذا طلبت الطلاق وبذلت المال فطلاقها في الأحوال الثلاثة ليس بدعيا، أما إذا طلبت الطلاق ولم تبذل المال فهذا ليس الاختلاع، ليس الاختلاع الذي نتكلم عنه، فتطلقها في واحد من الأحوال الثلاثة طلاق بدعي، طلاق بدعي، لأنها قد تكذب. هذا الطلاق الأول وهو الطلاق السني، الطلاق السني. ثم انتقل للثاني وهو لمن لم توطى أو من يئست، ولم يتكلم عن الثالث لأنه مفهوم من الأول، مفهوم من الأول، ذكر الأول، ذكر الأول، فضده هو الطلاق البدعي، ضده الطلاق البدعي. وذكر القسم الوسط في البيت الذي يليه، قال وهو لمن لم توطى أو من يئست التي لم توطى، يعني التي لم يدخل بها، لم يدخل بها غير المدخول بها، غير المدخول بها، طلاقها ليس بدعيا، طلاقها ليس بدعيا. طيب، وإن وقع حال حيضها، وإن وقع حال حيضها فإنه لا يوصف بأنه طلاق بدعي. لماذا لا يوصف بالبدعة؟ لأنه لا يتضمن ماذا؟ لا يتضمن ضررا، لا يتضمن ضرر، ولا لا يا جماعة؟ ليش لا يتضمن ضرر؟ ها؟ لا، مش ما فيش حمل، هذه لم توطها، غير مدخول بها، غير مدخول بها. إيش الآية التي في سورة الأحزاب؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إيش؟ فما لكم عليهن من عدة. فليست عليها إيش؟ عدة، ليست عليها عدة. ولهذا لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة. على هذا التقسيم، يعني على تقسيم الطلاق إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة. أما على تقسيم الطلاق إلى قسمين، سني وبدعي، سني وبدعي، فهذا النوع داخل في السني، داخل في السني، لأنه لا يوصف بأنه بدعة، لا يوصف بأنه حرام. أو من يئست، يعني المرأة اليائسة، وهي التي بلغت سن لا يأتيها الحيض. الشافعية يقولون بأنه 62 سنة، 62 من العادة، يعني من الاستقراء لأحوال النساء، وإلا فبعض العلماء يرى أنه أقل من ذلك، لكن الاستقراء يقولون يدل على أنه في هذا السن المرأة عادة أو غالبا لا يأتيها الحيض. فإذا بلغت هذا السن ولا حيض، بلغت هذا السن ولا حيض، يعني لا يأتيها الدم، فهذه هي يائسة. إذا طلقها، إذا طلقها فإن تطليقها ولو مع جماعه، يعني جامعها ثم ماذا؟ جامعها ثم طلقها، فإن تطليقها لا يوصف بأنه بدعة، لا يوصف بأنه بدعة. لماذا؟ لأن عدتها ليست بالأقراء، فلا يختلف بالطهر والحيض، واضح؟ عدتها 3 أشهر. أو ذات حمل، الحامل إذا طلقها فإن عدتها بوضع الحمل، عدتها بوضع الحمل. طيب، ولا يتضمن ندامة، لأنه قد دار إن حامل ظاهر الحمل، فطلاقها أيضا لا يوصف بسنة ولا بدعة. وذلك قال لا ولا. أو صغرت الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض، كذلك، لأن عدتها أيضا بماذا؟ بالأشهر. أو صغيرة، هذا من حيث تقسيم الطلاق إلى ماذا يا جماعة؟ سني وبدعي. وفي كل الأحوال الطلاق واقع، في جميع الأحوال الطلاق واقع، يعني محسوب عليه طلقة. وعلى هذا المذهب الأربعة، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو صاحب الحادثة، لأنه طلق زوجته في الحيض، فأمره النبي عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه أن يأمره بماذا؟ بأن يراجعها ثم يمسك حتى تحيض، ثم يمسك حتى تطهر، ثم يمسك حتى تحيض ثم تطهر. في الطهر الثاني يطلقها، في الطهر الثاني يطلقها. فسئل ابن عمر أفحسبت عليه طلقة كما في صحيح مسلم؟ فقال فما، أو أن عجز واستحمق، يعني يرتكب الحماقة ثم بعد ذلك إيش يخفف عنه بأنه لا تحسب عليه الطلقة، فتحسب عليه الطلقة. هذا مذهب الجمهور. فالطلاق واقع، إنما الخلاف فقط في تأثيمه، يعني خلاف بالأنواع في تأثيمه، يأثم في الطلاق البدعي ولا يأثم في الطلاق السني، ولا يأثم أيضا في لا ولا، لا يأثم في لا ولا. أما من حيث يقع الطلاق بأصله هل يأثم به أو لا يأثم، يعني الفرقة بنفسها، هذا حكم الطلاق، والطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة كما يقولون، يكون واجبا أحيانا ويكون حراما أحيانا، يكون حراما في البدعة كما سمعتم الآن، فحرام عليه أن يوقعه حال البدعة يصاب بأنه حرام، ويكون واجبا، يكون واجبا كما إذا أجبر عليه، إذا أجبر عليه كما في المولي كما سيأتينا في الإيلاء، فإنه يصير واجب عليه أن يطلق، إذا لم يرد الرجوع على الإيلاء يجب عليه أن يطلق، ويكون مندوبا يقولون في سيئة الخلق، المرأة غير المستقيمة حالا، لا تستقيم حالها مع زوجها خلقها ونعم، فيندب له أن يطلقها، يغني الله كل من سعته، ويكون مكروها إذا طلق مستقيمة الحال، مستقيمة الحال هذا مكروه لأنه أبغض الحال إلى الله، على خلاف العلماء في تصحيح هذا الحديث، ويكون مباحا، مباح وهو مع من لا تسمح نفسه ببذل نفقتها إلا بمعاشرتها وهو كاره لمعاشرتها، يكره المعاشرة لها، ومع هذا الكره للمعاشرة لا تطيب نفسه بأن يبذل لها النفقة، هذا يقول يباح له، يعني يستوي الفعل والترك. ثم انتقل بعد ذلك الحديث على عدد الطلقات، قال للحر تطليق الثلاث، الحر يملك ثلاث تطليقات بداية الكتاب والسنة والإجماع، تكريمة من الله له يعني على العبد، والعبد يملك ثنتين، يملك ثنتين، العبد يملك ثنتين لأنه على النصف من الحر في الأحكام، قياسا، قياسا لأن النص ورد في العقوبة كذا في سورة النساء، فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، وألحق به غير من الأحكام، فيملك نصف ما يملكه الحر، لكن لما كان الطلاق لا يتبعض لا يتنصف جبر هذا النقص، نصف الطلقة تحسب كم؟ نصف الطلقة تحسب طلقة، ولذلك يملك ثنتين، فالحر لو طلق زوجته نصف طلقة قال لها أنت طالق نصف طلقة، أنت طالق نصف طلقة تحسب عليه كم؟ طلقة، تحسب عليه طلقة، لأن الطلاق لا يتنصف، فالعبد تقع يملك ثنتين تطليقتين، ولو من الأمة، هذه ولو من الأمة، ولو من الأمة تنازعها الاثنان الحر والعبد، للحر ثلاث تطليقات ولو من الأمة، وللعبد طلقتين ولو من ماذا؟ ولو من الأمة، ولو من الأمة، تمام، يصح حملها على هذا، على أنه تنازعها الاثنان، فالحر يملك ثلاث، سواء كانت زوجته حرة أو كانت زوجته ماذا؟ أما زوجها مش زوجة، والعبد يملك ثنتين، سواء كانت زوجته أما أو ماذا؟ أو حرة. ثم انتقل إلى المطلق، الحر، قبل ما ننتقل المطلق، الحر تطلق الثلاث، وتعلمون طبعا أن الثلاث هذه تقع عند الشافعية كما هو مذهب الجمهور أيضا، مجموعة أو مفرقة، مجموعة أو مفرقة، يعني إذا قال لها أنت طالق ثلاثا وقعت ثلاثا، لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقاصد إيقاع طلقات، قاصد إيقاع الطلقات بالألفاظ، فأيضا تقع الثلاث، فتقع مجموعة وتقع مفرقة، وعليه المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام كما تعلمون. وين؟ فلو قال لها أنت طالق قاصد ناويان الثلاث وقع، وقع الثلاث إذا قال لها أنت طالق طيب قاصدا الثلاث وقع، أو أشار قال لها أنت طالق وأشار بيده ثلاث وقع ماذا أيضا الثلاث. ودليل وقوع الثلاث مجموعة الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه قال الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ولا يعلم مخالف له من الصحابة، لا يعلم أحد خالفه من الصحابة، فكان هذا اتفاق من الصحابة. وأما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، كانت الثلاث واحدة. فالجمهور يقولون معنى هذا الأثر أن الطلاق الثلاث الذي وقع الآن في الزمن المتأخر كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع هكذا، يقع ماذا واحدة، يعني الناس في زمن رسول الله ما كانوا يطلقون ثلاثا، كانوا يطلقون كم؟ واحدة. كان الثلاث الذي تفعلونه أنتم الآن مجموعة في زمن رسول الله واحدة واحدة. فاختلف الحال، يقول ابن عباس اختلف الحال، كانوا في زمن رسول الله يطلقون واحدة وأنتم الآن تطلقون ماذا؟ تطلقون ثلاثة مجموعة. فهمتم مش مع الأثر؟ هذا توجيه الجمهور لأثر ابن عباس، كان الثلاث يعني الذي تفعلونه أنتم الآن يفعلونه في زمن رسول الله كم؟ واحدة، وأنتم خالفتم ما كان يفعله الناس في إيش؟ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معناه عند الأئمة الأربعة خلاف لشيخ الإسلام ومن وافقه على ذرة، يقول كان الثلاث في عهد رسول الله محسوبة كم؟ واحدة، محسوبة واحدة. طيب ثم انتقل إلى المطلق فقال وإنما يصح من مكلف زوجين، يعني وإنما يصح الطلاق ويقع من الزوج لا من غيره، من الزوج لا من غيره إلا فيما استثني، من الزوج أو نائبه، يعني من وكله الزوج، من وكله الزوج، وهذا واضح عندكم حيث كان توكيله معتبر. فطلاق الحكمين، طلاق الحكمين واقع، طلاق الحكمين واقع لأنهما وكلا عند الشافعية، وكلا فهو واقع لأنه وكيل عن الزوج، تمام. ومثله كل من وكله الزوج، غير الزوج لا يقع طلاقه، غير الحاكم، غير الحاكم إذا أجبره على الطلاق وامتنع أن يطلق، إذا أجبره على الطلاق وامتنع أن يطلق طلق الحاكم. أما الولي على الصغير فإنه لا يطلق عنه، لا يطلق، لأن هذا ليس تصرفا في المصلحة، لأن هذا العقد يحتاج إلى حل من الزوج، فلو طلق لا يقع طلاقه، لو طلق لا يقع طلاقه. طيب يقول لك لو زوجوا صغير، لو زوجوا صغير لا يحتاج إلى الزواج، فهذه الزوجة التي زوجوها للصغير تحتاج نفقة، مش كلام ولا لا؟ تحتاج نفقة، وما دامت ممكنة من نفسها فإنه يلزم بذل النفقة لها كما سيأتينا في النفقات. والإنفاق عليها من مال الصغير ضرر بمال الصغير ولا مصلحة؟ ها؟ ضرر. فالولي ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يقول لك يمتنع، يمتنع من الإنفاق عليها، يمتنع من الإنفاق عليها، وإذا امتنع من الإنفاق عليها رفعت أمرها إلى من؟ إلى الحاكم، فالحاكم يفسخ النكاح، يفسخه، يفسخه بسبب الإعسار بالنفقة، بسبب المنع للنفقة. فالمهم أنه لا يصح التطليق إلا من من؟ إلا من الزوج أو وكيله أو الحاكم، إذا أجبر الزوج على الطلاق ثم لم يطلق، طلق عنه الحاكم. هذا الزوج له شروط أيضا، يعني ليس أي زوج يصح تطليقه. من شروطه العقل، أن يكون عاقلا، ومن شروطه البلوغ، فلا يصح تطليق الصغير لأن ألفاظه غير معتبرة. وعن هذين الشرطين قال رحمه الله تعالى من مكلف. والشرط الثالث الاختيار، وذلك قال بلا إكراه، بلا إكراه. فإذا أكره على الطلاق، إذا أكره على الطلاق فطلق، فطلاقه له، فطلاقه له بلا إكراه. لكن أشار رحمه الله تعالى إلى الإكراه المعتبر بقوله ذي تخوف، يعني طلاق الخائف بسبب الإكراه، طلاق الخائف بسبب الإكراه غير واقع. أما المكره ولا يخاف، المكره ولا يخاف، فإنه إذا طلق وقع طلاقه، وقع طلاقه. فإذا الإكراه قد يكون معتبر وقد يكون غير معتبر، أشار إلى أنه لا بد أن يكون معتبرا بقوله ذي تخوف. متى يكون معتبرا؟ يقولون يكون معتبر إذا تحققت أمور. الأمر الأول أن يهدد، أن يهدد بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب شديد، والشدة هذه تختلف من شخص لآخر، الضرب يعني تختلف شدته من شخص إلى آخر بحسب قوته وماذا وضعفه ومهانته وحقارته. فالصعلو كذا اللي بالشارع عشو صبح مضارب خلق الله، لو قلنا له طلق زوجتك كل عمنا لك ثلاثة ملاطيم، فهذا الإكراه في حق غير معتبر لأنه آلف ما يضره، ما يضره. لكن لو جينا بشريف، بشريف عالم شيخ قبيلة ونحو ذلك، قلنا له طلق زوجتك وإلا لطمنك، وإلا لطمنك، فهذا شديد في حقه، شديد في حقه، فهذا معتبر إذا علم، إذا تحققت الشروط الباقية. أو إتلاف مال له وقع عنده، له وقع، له وقع يعني مال ثمين في حق نفسه، هو له قيمة عنده. واحد مشقيته باليوم 10 ريال، قلنا له طلق زوجتك ولا أخذنا منك 5 ريال، فـ5 ريال في حقه لها وقع، لها وقع كبيرة. لكن شخص ثري قلنا له طلق زوجتك ولا أخذنا منك 200 ريال، هذا لا وقع لهذا المال عليه. أو إتلاف قريب، قريب يتضرر بإيذائه، يعني واحد من محارمه، أحد من أقاربه، قال له طلق زوجتك ولا قتلنا ولدك، طلق زوجتك وإلا قتلنا أخاك أو نحو ذلك، فهذا إكراه معتبر، إكراه معتبر. في عندنا فتاوى شيخ مصطفى تقول طلقني وإلا قتلت نفسي، طلقني وإلا إيش قتلت نفسي. فهو إذا علم أنها ستفعل ذلك لو لم يطلقها، فإذا طلقها فإنه إيش مكره، مكره لا يقع طلاقه. هذا الشرط الأول، أن يكون بإتلاف نفسين أو عضوين أو ضرب شديد أو إتلاف مال له وقع أو إتلاف قريب كما قلنا ونحو ذلك. الشرط الثاني، أن يكون التهديد بمنجز، يعني فعلنا كذا مش سنفعل في المستقبل، إذا كان بتهديد شيء في المستقبل فهذا ليس إكراها، ينتظر حتى يحصل ذاك ليش ذاك المستقبل. أما الآن فهو في فسحة، ربما يموت هذا المكره هكذا، ربما يتخلص منه بغير ذلك. الشرط الثالث، أن يكون عالم بأنه قادر على ماذا، على الإيقاع، قادر وأنه سيوقع ما هدد به، فإذا كان غير قادر على الإيقاع فإن إكراهه غير معتبر، أو قادر لكنه لن يقع، لن يعمله، يعني يعرف صاحبه أنه لن يفعل هذا، فإنه لا يعتبر الإكراه في هذه الحالة معتبر. فهمنا الشرط الكام باقي الحين؟ الرابع، ألا يكون له نوع اختيار، ألا يكون له نوع اختيار. إذا كان له نوع اختيار في التلفظ بلفظ الطلاق دل هذا على أنه تلفظ بهذا اللفظ خارج عن الإكراه مختار، يعني قيل له طلق زوجتك، طلق زوجتك، قال هي طالق ثلاث، طلق زوجتك وإلا قتلناك، طلق زوجتك وإلا قتلناك، توفرت كل الشروط السابقة، يعلم بأن الجماعة لو ما طلق شو يسووه، ها بيقتلوا، يعلم هذا يقينا، لكن بدل ما يقول هي طالق قال إيش، هي طالق ثلاث، لا مش من أيوة ولو من الخوف، هو واضح أنه من الخوف، لكن تلفظه بما زاد على ما طلب منه يدل على أنه أوقع هذا باختياره، فهذا نوع الاختيار، نوع الاختيار أدى إلى وقوع ماذا؟ وقوع الطلاق ولم يلتفت إلى الإكراه. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بيان من تقع عليها الطلقة. قال لكل ها؟ لا لا وقع كله، وقع كله، نعم وقع كله، هو ولو جاهل ما يضر، الطلاق ما يحتاج إلى علم ما دام قاصدا لفظ ليش، ما دام قاصدا لفظ المعنى خلاص، ولو لمن في عدة رجعية. يقول الطلاق واقع لكل واقع على كل زوجة، على كل زوجة، يعني ما دامت علقة الزوجية قائمة، ما دامت علقة الزوجية قائمة فإن الطلاق واقع، ولو طلقها طلاقا رجعيا ثم طلقها في العدة، طلقها في العدة من الطلاق الرجعي، فإن الطلقة هذه في الطلاق الرجعي أيضا تقع، تلحقها لأنها زوجة، لأنها زوجة، ولو لمن في عدة رجعية. فخرج بقوله لمن في عدة إذا وقعت الطلقة بعد ماذا؟ بعد العدة، فإنها لا تصادف محلا أجنبية عنه، أجنبية، والأجنبية لا يقع طلاقها، لا يقع طلاقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا بعد نكاح، لا طلاق إلا بعد نكاح، فلا يقع الطلاق إلا على المنكوحة، على الزوجة. وبقولها الرجعية من؟ البائنة بينها صغرى، البائنة بينها صغرى، مثل مختلعة، كما قال لا إن تبن بماذا؟ بعوض العطية، فإنها بالمخالعة تبن منه ولا لا؟ بينها صغرى، فلا يلحقها طلاقه. قال لا إن تبن بعوض العطية، فالمهم أنه فهمنا من هذا أن الطلاق يقع على الزوجة، على الزوجة، أول مطلقة طلاقا ماذا؟ رجعيا خلال عدة، فغير المزوجة لا يقع عليها الطلاق. لو قال لامرأة أجنبية منجزا أو معلقا، قال لامرأة أجنبية ما هي زوجته، قال لي أنت طالق، لا يقع. لو قال لها لو تزوجتك أنت طالق، إن تزوجتك فأنت طالق، أيضا إيش؟ لا يقع، لأنها ليست ماذا؟ ليست زوجة، لا يقع إلا على الزوجة. سيأتينا الآن مسائل التعليق. قال رحمه الله وصح تعليق الطلاق بصفة، يصح تعليق الطلاق كما يصح تنجيزه، يصح تعليقه كما يصح تنجيزه، كما يصح أن يقول لها أنت طالق منجزا، يصح أن يوقعه معلقا، معلقا على وصف أو فعل أو زمان، على زمان، كأن يقول لها إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق، إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق، أو إذا طلعت شمس الغد فأنت طالق، أو على فعل كان يقول لها إذا دخلت الدار فأنت طالق، فيصح تعليق الطلاق بصفة. ويصح، وفهمنا من قوله صح تعليق الطلاق يعني أنه يقع، أنه يقع، لكن متى يقع الطلاق المعلق؟ متى يقع؟ يقع إذا تحققت الصفة التي علق عليها، إذا تحققت الصفة التي علق عليها، ولا يقع قبل ذلك، ولا يقع قبل ذلك. سواء علق الطلاق على شيء محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع. محقق الوقوع مثل أن يقول لها إذا طلعت الشمس فأنت طالق، إذا طلعت الشمس فأنت طالق، هذا محقق الوقوع ولا ما هو محقق الوقوع؟ إذن خلاص هذا الطلاق واقع لا محالة، واقع لا محالة. لكن الشافعية يقولون لا يقع من وقت التلفظ، ما يقع من وقت التلفظ. متى يقع؟ إذا حصل المعلق عليه، الصفة التي علق عليه، وهي طلوع ماذا؟ طلوع. فبطلوع الشمس، بطلوع الشمس يقع الطلاق. لا يحتاج الآن إلى لفظ ثاني، لا يحتاج إلى لفظ ثاني، هو واقع باللفظ الأول. لكن هذا اللفظ الأول الرجل ما أراد يقع الطلاق به إلا عند حصول ماذا؟ حصول الصفة. فكأنه طلق في ذلك الوقت، في ذلك الزمان، فلا يقع قبل ذلك الزمان، تمام. أو غير محقق الوقوع، كأن يقول لها إذا جاء زيد فأنت طالق، زيد هذا يمكن يجي ويمكن ما يجي. أو قال لها إذا دخلت الدار فأنت، إذا دخلت دار فلان فأنت طالق، قد تدخل وقد لا تدخل. فهمتم؟ أيوة. فيقع الطلاق إذا حصل المعلق عليه، إذا حصل المعلق عليه، لكنه لا يقع إلا عندما يحصل ذاك المعلق عليه. وصح تعليق الطلاق بصفة. في صور يستثنونها يذكرونها في المطولات، ربما يذكرون بعض الشراح والله أعلم. في الصور يستثنيها البعض، يقولون الطلاق يقع مع عدم حصول الوصف المعلق عليه، مع عدم حصول الوصف المعلق عليه، يعني هو أصدر لفظ معلق، أصدر لفظ معلق، ومع ذلك مع هذا نقول الطلاق واقع ولو لم يحصل المعلق عليه، ولو لم يحصل المعلق عليه. يقول هذا مستثنى من القاعدة، ويستثنون 6 صور، لكن عند النظر والتحقيق ليس في المسألة استثناء، ليس في المسألة استثناء، يعني تبقى القاعدة على ماذا؟ على إطلاقها. لأن ذاك الذي يستثنونه كأن الوصف هذا غير موجود، فكأنه طلق طلاقا منجزا. من أمثلتها مثلا أن يعلق يقول من لا يمكن أن تطلق للسنة، من لا يمكن أن تطلق للسنة، أن يعلق طلاقها بالسنة، أن يعلق طلاقها بالسنة. فيقول للمرأة اليائس، اليائس، يقول لها أنت طالق لماذا؟ للسنة، يعني طلاق ماذا؟ طلاق سنة. واليائس نحن قد اتفقنا الآن قبل قليل بأنه طلاق لا يوصف بأنه ماذا؟ بأنه سنة. أيوة. يقول لك خلاص كأنه أراد يقع الطلاق. أو يقول لك جمع بين وصفين متناقضين، ها؟ أنت مطلق أحسن الطلاق وقبيحه، فلا نلتفت إلى هذه الأوصاف التي ذكرها لأن عندما تعارضت تساقطت فكأنها غير موجودة. فهمنا؟ فالمهم أن الكلام عندهم فيما إذا علق على صفة هل يستثنى ولا ما يستثنى. المستثنات التي يذكرها بعضهم في المطولات أنها مستثنات، الصحيح أو الحقيقة أنها ليست ماذا؟ ليست مستثنيات، لأنه عند النظر فيها نجد أن هذا الوصف غير موجود. واضح يا جماعة؟ فتبقى القاعدة على إطلاقها أن الطلاق المعلق لا يقع إلا إذا وقع المعلق عليه، إلا إذا وقع المعلق عليه. وصح تعليق الطلاق بصفة إذا علقه بفعلها، إذا علقه، طيب هذه مسألة ستطول بنا نخلي، إلا إذا بالمستحيل وصفه، إلا إذا بالمستحيل وصفه. يقول إذا علق الطلاق بالمستحيل، إذا علق الطلاق بالمستحيل، بمستحيل وقوع، سواء كانت استحالته بالشرع أو بالعقل، واضح، أو بالعرف، إذا علقه بشيء من هذه المستحيلات، بمستحيل، أي مستحيل شرعا، قال لها إذا نسخ الصوم، إذا نسخت الزكاة، إذا نسخ الحج، فأنت إيش؟ فأنت طالق، فأنت إيش؟ طالق. الآن علق الطلاق ولا ما علق؟ علق بوصف، وهو إذا نسخ الحج مثلا، إذا نسخ الحج فأنت طالق، فيقول لك هذا مستحيل، مستحيل. وما دام علقه بالمستحيل، ما دام علقه بالمستحيل فكأنه لا يريد إيقاع الطلاق، لا يقصد ماذا؟ إيقاع طلاق. أو قال لها إذا صعدت، إذا صعدت السماء، تمام، فأنت ماذا؟ فأنت طالق، فأنت طالق. لا يقع، لا يقع، لأنه ما دام علقه بمستحيل فمعنى ذلك أنه ما أراد إيش؟ إيقاعه. ولاحظوا الأمثلة التي سمعتموها كلها أمثلة إثبات، أمثلة علق فيها بالمستحيل إثباتا، قال لها إذا صعدت السماء، إذا صعدت السماء فأنت طالق، وأن الطلاق لا يقع لأن هذا المعلق عليه مش ممكن يقع، مش ممكن يقع، هكذا ولا؟ فمعنى ذلك أن صاحبنا هذا ما أراد التطليق، ما أراد التطليق. لكن إذا علق بالمستحيل نفيا، إذا علق بالمستحيل نفيا، قال إذا لم تصعد السماء فأنت طالق، إذا لم تصعد السماء فأنت طالق، طلقت، طلقت، لأنه أراد ماذا؟ أراد الإيقاع، لأنه يعلم بأن هذا مستحيل، فهذا اللفظ الموجود هذا كأنه معدوم، وقع الطلاق، إلا إذا بالمستحيل وصفه. وآخر المسائل مسألة الاستثناء في الطلاق. قال وصح الاستثناء إذا ما وصله إن ينويه من قبل أن يكمل. يقول يصح الاستثناء في الطلاق، الاستثناء إخراج كما درستم في النحو بإلا أو إحدى أخواتها، مش كذا؟ بإلا أو إحدى أخواتها. وقد سبق دراسة الاستثناء بالتفصيل من قبل، تذكرون في أي باب؟ في الإقرار، أحسنت، في الإقرار عادة يذكرون مسائل الاستثناء هناك والأحكام للاستثناء، لكن هذا موطن آخر محتاج إلى تذكر أحكام الاستثناء. الإخراج، لو قال لها أنت طالق ثلاث إلا، ثلاث إلا، ثلاث إلا ثنتين، ثلاث إلا ثنتين، فقد أخرج من الثلاث ولا لا؟ بإلا وإحدى أخواتها، يعني لو استخدم غير سوى، أدوات الاستثناء المعروفة، لو قال أنت طالق ثلاث سوى ثنتين أو ثلاث غير ثنتين، فهذا الاستثناء يفيده ولا ما يفيده؟ يعني تقع عليه ثلاث ولا تقع عليه واحدة في هذه الأمثلة؟ واضح؟ يقول يصح إذا تحققت شروط، يصح فيفيده، يعني يصح يعني فيفيده. فإذا قال أنت طالق ثلاث إلا اثنتين وتحققت الشروط التي تأتينا، فكم يقع طلاقه؟ ها مو بكم مطننين؟ ثلاث إلا اثنتين، ها وقلنا يصح الاستثناء، فكم طلق يعني؟ هذا معنى صحة الاستثناء. صحة الاستثناء يعني أنه يفيده الإخراج، يفيده الإخراج فيبقى ما بقي من المستثنى منه. وصح الاستثناء بشروط، أول هذه الشروط إذا ما وصله. ما بعد إذا إيش قلنا يا فائدة؟ زائدة. إيش كذا؟ قلنا يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا؟ زائدة. يعني أصل الكلام صح الاستثناء إذا وصله، إذا وصله، وصله بماذا؟ وصله بلفظ الطلاق. أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، فقوله إلا اثنتين، إلا اثنتين لا بد أن يكون موصولا بقوله ثلاث، فلا يفصل بينهما فاصل، فلا يفصل بينهما فاصل إلا الفاصل الذي لا بد منه كسكوت، سكوت لجر النفس أو لعارض مثل سعال مثلا منعه من الإكمال أو نحو ذلك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن ينويه، قال إن ينويه من قبل أن يكمله، يعني أن يكون وقت التلفظ بالثلاث، وقت التلفظ بالثلاث، وقت التلفظ بالثلاث ناويا أنه سيخرج منها، أنه سيخرج منها. فلما يقول أنت طالق ثلاثا وهو في نيته أنا ليس الثلاث، ليس الثلاث، لأنه ناوي أنه سيخرج بعضها. واضح؟ أنت طالق ثلاث وهو ناوي أنه سيقع واحدة، لكنه يقصد أنه سيستثني فيقول إلا اثنتين بعدها. فهذا اللفظ تحقق فيه الوصل لما تحقق فيه الوصل، تحقق فيه الوصل، وكان ناويا الاستثناء وقت تلفظ به الثلاث. فهمنا ولا ما فهمنا؟ أما إذا كان وقت الثلاث غافل، يعني قصده كم؟ قصده ثلاث، بعدها بعد ما نطق الثاء من ثلاث تذكر أنه يجوز له ما يعمل، يجوز يستثني، يجوز يستثني، قال إلا اثنتين، إلا اثنتين يفيده ولا ما يفيده؟ لا يفيده. ليش ما يفيده؟ لأنه لما تلفظ بالثلاث كان قاصد يقع ماذا؟ كان قاصد يقع ثلاث، مش قاصد يقع واحدة. فهمنا؟ هذا مذهب الجمهور أن الاستثناء لا يفيد، لا يفيد إلا إذا كان ناويا له وقت التلفظ. أما إذا نواه بعد أن انتهى من اللفظ فإنه لا يفيده. قال من قبل أن يكمله. وبقي الشرط سكت عنه لكنه معلوم عندنا من قبل، وهو أن لا يستغرق، أن لا يستغرق جميع المستثنى منه. لو قال أنت طالق ثلاث إلا ثلاث، ها أنت طالق ثلاث إلا ثلاث، هذا كم تقع عليه؟ ها تقع عليه ثلاث، لأن هذا الاستثناء مؤدي إلى إبطال اللفظ بكله. واضح عندكم يا جماعة؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. أين معمول به؟ في المحاكم، في المحاكم، المحاكم فيما أعلم أنهم يعملون بطلب شهر الإسلام. ما أدري هل في جميع البلدان، عندنا باليمن بلا شك أنهم يعملوا بطلب شهر الإسلام، بقول شيخ الإسلام عندنا مش لأنه شيخ الإسلام، لا لأنه قول الزيدية، لأنه قول الزيدية فكان من جملة الأقوال التي رجحتها، رجحها الإمام الله رحمه أيامه، ثم صارت ترجيحة بذارة العدل بعد، ثم صارت مادة في الدستور، مادة في القانون اليوم. الكتابة يا شيخ. الكتابة. أحسنت. الكتابة كناية، كتابة الطلاق، كتابة الألفاظ الصريحة، لو كتب لزوجته كتابة فهي كناية تحتمل الطلاق، يعني تحتمل حاجة ثانية. لو كتب لزوجته أنت طالق، إيش تحتمل يا إخوان؟ ها؟ كتب لزوجته أنت طالق، ها؟ إيش تحتمل غير الطلاق؟ يقول لك يحتمل أنه كان يقرب القلم حقه، أنه يكتب ولا ما يكتبش، لا يشوف الحبر أنه مليح ولا مش مليح، يحتمل ولا ما يحتمل؟ ما كانش يقصد يقع الطلاق عنه، وما دام الاحتمال قائم فلا يقع إلا بالنية، لا يقع إلا بالنية. تمام، ها من وعد الحلف الحلف الشرط السنة. طيب بالدور كذا حسين، إذا كان في أسئلة. ها. أيوة الطلاق، أيوة أيوة الطلاق المكتوب سواء كان على ورقة على هاتف على أي شيء يثبت عليه، على أي شيء يثبت عليه. أما الكتاب الهوى، لو كتب لها بالهوى أنت طالق، ها، فهذا لا يقع به الطلاق، لا يقع به الطلاق، لأنه ليست كتابة عرضا، ليست كتابة. على أنه بعض العلماء مذهب الحنفية، الحنفية كل كتابة سواء على ما يثبت أو على ما لا يثبت يقع به إذا نوى، لكن المذهب أنه لا يقع إلا على ما يثبت، إذا كتب على شيء يثبت. أيوة خلاص، يقول لك ما دام أصلا طلق رضا بالمال، رضا بالمال، فإن رضاه بالمال هذا نافل للندامة، لأنه خلاص قد اعتاب، قد أخذ معه فلوس، أخذوا لهذا العوض مزيل لاحتمال ماذا؟ احتمال الندامة. مع شو باليش قاش البيسو طلع حامل الحمد لله، شو حصل له ابن ما طلعش، ما فيش مشكلة. كذا يقولون من عاد عنده سؤال؟ لو قال مثلا أنت طالب نوى ثلاثة، يعني هو ما يعني لا بد أن يكون نوى ثلاثة، إلا مش نوى ثلاثة ما يحتمل غير كذا، لكن نوى ثلاثة وقع ثلاثة. طيب إيش مش طلاق السنة؟ طلاق السنة كيفية إيش لو طلق الآن طلقة واحدة لم يمس فيه ولا فيه حين الطلق؟ أيوة السنة يقع طلقة ثانية والثالثة، لو أراد طلقة ثلاثة، ها السنة أن بعد ما يراجعها بعد رجع، لو رجع في نفس المجلس وطلقها وراجعها وطلقها هكذا ولا تعتد بعد ذلك؟ مع كل حقيقة لأنه يريد طلاق السنة، ليش طلاق السنة الذي هو يحقق به سنة؟ أيوة أنه يطلقها ثلاث، يعني أنه يطلقها طلقة واحدة، السنة أن يطلقها طلقة واحدة وينتظر، ها؟ وإذا أراد أن يوقع طلقة ثانية ليش هو السنة أصلا هنا حتى لا يندم بعد ذلك بفوات الثلاث، يعني يترك الطلقات الزائدة لنفسه. قال قال عمر استعجلوا أمرا كانت لهم فيه ماذا؟ فيه أناه فلو أمضيناهم عليه. فجاءت السنة برفع الندامة عليه، لأنه لما يوقع الآن الثلاث مكررات فإن هذا سيبينها منه بيننا ماذا؟ بيننا كبرى. الطلقة الثانية متى السنة تقع؟ آه بيجي لي مو السنة يا أخي. لا هو أراد يطلقها. يعني لازم يطلقها ثلاث تطليقات. أراد يطلقها ثلاث. يخلي نفسه فسحة. يخلي نفسه فسحة. السنة جاءت إنه يخلي نفسه فسحة. متى ما أراد أن يراجع هذه المرأة؟ متى ما أراد قصدي إنه يتزوجها؟ تزوجها. بث الثلاث، إنهاء الثلاث، هذا يبينها منه بيننا إيش؟ بيننا كبرى، فيحول بينه وبين إرادة تزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا ماذا؟ زوجا غيره. واضح؟ أما إذا أراد أن يطلقها الطلقة الثانية فهو إذا طلقها يقول لك في الطهر الثاني، مش سمعتم أنتم في الحديث ها؟ في الطهر الثاني ولا لا؟ حتى تطهر قال ثم تحيض ثم ماذا؟ يطلقها، يقول لك مش في الطهر الأول بعد الإرجاع من الطلقة الأولى، مش في الطهر الأول، يطلقها في الطهر الثاني، مع أنه يجوز في الطهر الثاني، في الطهر الثاني، في الطهر الثاني. الطور الثاني يكون طلاق سنة ولا ما هو طلاق سنة؟ طلاق سنة. طلاق ماذا؟ سنة. لو طلقها في الطور الثاني الذي لم يجامع هذه ما لكم مترددين بعد ما درسنا كتاب الطلاق عادكم تهزوا رؤوسكم. طلقها في الطهر الثاني الذي لم يطأها فيه ولا في الحيض الذي قبله، هذا السنة ولا بدعة؟ سنة. عفوا، في الطهر الأول، في الطهر الأول بعد الرجعة سنة، راجعها ثم أمسكها حاضت ثم طهرت، هذا الطهر أول طهر، الآن طهر لم يجامعها فيه ولا في الحيض الذي قبله، لو طلقها فيه الآن هذا طلق سنة ولا طلق بدعة؟ طلق سنة. إذن يجوز إيقاعه فيه بلا إثم، يجوز إيقاعه فيه بلا ماذا؟ بلا إثم. ومع ذلك أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى إيقاعه في الطهر الثاني. الطهر الثاني ليش أوقعه في الطهر الثاني؟ عفوا، ليش أمره أن يوقعه في الطهر الثاني ولم يأمره بإيقاعه في الطهر الأول؟ أرجح الأجوبة عند الشافعية لئلا يكون الإرجاع للطلاق، لئلا يكون الإرجاع للطلاق، لأنه لما يراجعها الآن ويطلقها في أول طهر، في أول طهر، فكأنه أرجعها فقط لماذا؟ ليطلقها. والإرجاع للطلاق، الإرجاع للطلاق نهينا عن مثله، نهينا عن مثله، وهو زواج التحليل. زواج التحليل يتزوج من أجل أن يطلق، يتزوج من أجل أن يطلق، فهذا يشبهه في الصورة، واضح؟ فيقولون فيكون منهي عنه، منهي عنه. فإذا يطلقها في الطهر الثاني حتى لا يؤدي طلاقه في الطهر الأول إلى أن يكون ارتجاعه بقصد ماذا؟ بقصد التطليق. وإلا فإنه إذا طلق بالطهر الذي لم يجامع في الطهر الثاني فإنه طلق، طلاق سنة، لأنه متحقق فيه الصفات. شيخ الإغلاق، طلاق في الإغلاق، هذا الإكراه، الإكراه، الإكراه، الإغلاق من الإكراه، الغضب الشديد لا، الغضب الشديد الذي، الغضب الشديد الذي يزول به الوعي، يزول به الوعي، يعني لا يعي الإنسان ما يقول، لا يعي الإنسان ما يقول، زوال العقل في الحقيقة فيه تفصيل. زوال العقل بسبب الغضب غير مؤاخذ بالكلمات التي يقولها فيه، لأنه لا طلاق في إغلاق. أما الغضب الذي يظل معه الإنسان واعيا ما يقوله فإن الطلاق واقع وإن كان شديدا، هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور الأئمة الأربعة على هذا. الطلاق الواقع في الغضب الشديد الذي لا يزال صاحبه ماذا؟ واعيا، يعي الكلمات التي تصدر منه، فإن طلاقه واقع، خلافا لمن قال بأن الطلاق في الغضب الشديد، الغضب الشديد غير واقع. هذا ترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام، وأظن ماذا شيخه شيخ الإسلام في الإعلام يقول، لأنه هذا بمنزلة المكره، بمنزلة المكره، يعني الغضب الطلاق ليس باختيار منه. واضح عندكم إذا مسألة طلاق الغضبان، الغضبان على ثلاثة أقسام، غضب خفيف، غضب خفيف فهذا طلاق واقع باتفاق العلماء، طلاق غضب شديد لكنه لا يزيل الوعي، لا يزيل الوعي فهذا واقع عند الأئمة الأربعة، طلاق شديد مزيل لماذا؟ مزيل للوعي فهذا غير واقع طلاقه. باقي السكران اللي نسينا نتكلم عنه، السكران أيضا بلا وعي، بلا وعي. السكران على المذهب وهو مذهب الجمهور أيضا، السكران إذا كان متعديا بسكره، شرب الخمر آثما، فإنه متسبب في إزالة عقله، فمؤاخذ ب مؤاخذ بما صدر منه حال السكر، واضح؟ أما السكران الذي لا يأثم بسكره مثلا إلى شرب الخمر ليسيغ اللقمة، اختنق بلقمة، فإما أن يشرب الخمر وإما أن يموت، فشرب الخمر الذي يسيغ به ماذا؟ يسيغ به اللقمة، سكر فطلق زوجته، طلق زوجته. إذا طلق الحالة هذه فطلقه غير معتبر، شرب خمرا يظنهما، يظنهما، فزال عقله، آثم ولا ما هو آثم؟ ما هو آثم، فطلاقه غير واقع أيضا. فالسكران إذن على المذهب فيه تفصيل، إذا أثم سكره وقع طلاقه، وإذا لم يأثم لا يقع. وهذه أيضا من المسائل التي خلف فيها شيخ الإسلام رحمه الله، فيرى بأن طلاق السكران لا يقع مطلقا، لأنه يقول النبي عليه السلام لم يعتد بألفاظ السكران. واستدل على هذا بقصة ماعز. ماعز لما جاء معترف بالزنا، النبي عليه السلام أمر أن يستنكه، يعني أن يشم منه ماذا؟ رائحة فمه. قال فهذا يدل على أنه لو كان به آثار الخمر لما اعتد بالألفاظ التي قالها. فقال طلاق السكران لا يقع مطلقا. وهو من حيث النظر، من حيث النظر أحد بغض النظر عن الدليل، من حيث النظر أيضا مذهب قوي، يقول لأن عقوبة السكران جاءت محددة في الشريعة، الذي يسكر ويأثم بالسكر الشارع جعل له حد عقوبة معينة، فلا يصح أن نعاقبه بما زاد على ذلك. تمام، نقيم عليه الحد ونجري عليه كل الأحكام الأخرى، فإننا عاقبناه بزيادة على العقوبة الشرعية. لكن مذهب الجمهور هو الذي سمعته. صلى الله